بالنسبة شيخ لتركيب الدولة، يعني لو إنسان زوجته بتتعب من الحمل بطريقة جامدة جدا، والدكاترة نصحوها إن تكون بين فترة الحمل وفترة الحمل فترة كبيرة جدا، وإن الجنين اللي بينزل من بطنها بينزل على فترة قصيرة، وبيكون في نفس الوقت الجنين يعني بصورة مش طبيعية، فهل يجوز إن هنا في الحالة دي إن المرأة تنظم النفس حين إنها تخلي بين كل فترة جنين وفترة جنين تركب لولب يعني المقصد؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز. لا. اترك الأمر للمولى عز وجل. هو كذلك. الله يديك الخير. الله يحفظك.